بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته وعنا معهم أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 37 من لقاءات في التعليق على 40 النووية، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه اللقاءات القائل والسامع. تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، إلى آخر الحديث. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بأن الجزاء من جنس العمل، وأن العبد إذا كان بعون أخيه كان الله سبحانه وتعالى بعونه. والأمر الآخر ما يتعلق بفضل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما يسر الله له به طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق لحصول العلم ولسلوك الطريق لالتماس العلم يكون بسلوك الطريق الحسي والطريق المعنوي، المراجعة واستذكار العلم، كل هذه تدخل في سلوك الطريق لنيل العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما يسر الله له به طريقا إلى الجنة. وتكلمنا ثالثا عن فضل مجالس الذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أي في مساجد الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وتكلمنا رابعا أن الإنسان إذا بطأ به نسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرع به عمله، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الأصل هو العمل، وأما النسب فإنه لا ينفع الإنسان عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله عز وجل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى بطون قريش وقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، ونادى عمه وعمته: يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، حتى ابنته، قال لهم كلهم: لا أغني عنكم من الله شيئا، وهم أقاربه وأقرب الناس له. لا، وقال أيضا في حديث آخر: ألا إن بني فلان ليسوا بأوليائي، إن وولي الله، قال: إن ولي الله وصالح المؤمنين. والحديثان متفق عليهما. وقال أيضا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا فضل على عربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا فضل بين أبيض ولا أحمر إلا بالتقوى. وقال أيضا: قال الله عز وجل: تبت يد أبي لهب وتب، مع أن أبا لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا بحول الله عز وجل وقوته نتكلم اليوم عن الحديث 37. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها وعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها، أي السيئة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. قال: رواه البخاري ومسلم بهذه الحروف. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: تأمل يا أخي وفقنا الله وإياك، قال: انظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، انظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عنده، كتبها الله عنده، إشارة للتأكيد عليها، وقال إشارة للعناية بها. عنده، إن الله نسب الحسنة في قوله كتبها الله عنده إشارة للتأكيد بالعناية بها. وقال: حسنة كاملة في الحسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتبها الله عنده حسنة كاملة، أيضا إشارة للتأكيد ولكمالها وللتأكيد والعناية بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي هم بسيئة ثم لم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بقوله كاملة. وإن هم بها وعملها، أي السيئة، كتبها الله سيئة واحدة، فأكدها بالتقليل بقوله واحدة ولم يؤكدها بكاملة. السيئة قال فيها واحدة، والحسنة قال كاملة، مما يدل على أن فضل الله عز وجل واسع. نتكلم عن هذا الحديث بإذن الله تعالى من خلال أربعة أمور: أولاً ما يتعلق بكتابة الله عز وجل للحسنات والسيئات، والأمر الثاني ما يتعلق بالحسنات، والأمر الثالث ما يتعلق بالسيئات، ورابعاً ما يتعلق بفضل الله عز وجل وجوده وكرمه وإحسانه سبحانه وتعالى. أما في قوله إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فهذه هي الكتابة القدرية الأزلية، أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. وهذه الأمور المكتوبة تتضمن أمرين: تتضمن تقدير الله عز وجل لها سبقاً وسلفاً، وتتضمن أيضاً أن الأمور التي يفعلها العباد محصية ومكتوبة عليهم بتسجيل الملائكة للحسنات والسيئات. وما من إنسان إلا وله حفظة يكتبون ما يفكر به وما يهم به وما يعمل أيضاً من الحسنات والسيئات، حتى الهم وحتى ما يحدث به نفسه إذا كان همًّا عزم وعقد على عمل ذلك الشيء فإنه يكتب له حتى ولو لم يعمله. الأمر الآخر ما يتعلق بالحسنات، فإن الإنسان إذا هم بالحسنة ولم يعملها إما لعجزه عليها أو لعدم قدرته على تلك الحسنة، فإن الله سبحانه وتعالى يكتبها عنده حسنة كاملة كرمًا وجودًا منه سبحانه وتعالى. وإن هم بها وعملها كتبها الله عنده عشر حسنات كحد أدنى، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. المضاعفة بحسب الشخص وبحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب العمل وبحسب ما يقر وبحسب ما يكون في القلب، كل هذه أمور تكون سبباً لمضاعفة الأعمال. فالصيام يضاعف الله عز وجل فيه لمن يشاء، كما جاء في الحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن الله قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال الله عز وجل في القرآن: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمضاعفة الأعمال تكون بحسب العمل وبحسب العامل وبحسب ما وقر في قلبه. أما ما يتعلق بالسيئات، فإن من هم بسيئة همًّا عازمًا وجازمًا ولم يعملها لأجل الله عز وجل كما جاء في رواية مسلم، فإنما تركها من جراء، أي بسبب خوف الله عز وجل، فإنها تكتب له حسنة. يهم بالسيئة فتكتب له حسنة لأنه تركها لأجل الله عز وجل. وإن هم بالسيئة وتركها لعدم قدرته أو لعدم استطاعته، فإنها تكتب عليه سيئة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو يتقي به ربه ويصل به رحمه ويعرف حق الله فيه فهو في أعلى المنازل، والمرتبة الثانية قال: رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي من المال مثل فلان لفعلت كفعله، فهما في الأجر سواء. والمرتبة الثالثة قال: رجل آتاه الله لم يؤته الله علما وآتاه مالا فهو لا يتقي به ربه ولا يصل به رحمه ولا يعرف حق الله في ذلك المال. والرجل الرابع الذي لم يؤته الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مثل فلان، الذي يفعل في ماله بالمحرمات، قال: لو أن لي مثل فلان لفعلت كفعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء، أي أن الذي ترك الحرام لعدم قدرته مع همه وجزمه على عمله ولكن الصارف له ليس مخافة الله وإنما عدم القدرة، والذي فعل الحرام كلاهما في الوزر سواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه، كان حريصا على قتل أخاه، لكن المانع من عدم قتل صاحبه وقتل المسلم أنه قد قتل، فكلاهما في النار، هذا الذي قتل والآخر الذي هم وعزم على قتل أخيه ولكنه لم يتمكن لسبب موته. أيضا الذي يهم بالحسنات ولا يعملها لعجزه فإنها تكتب له حسنة كاملة وتضاعف له الحسنة، الذين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أناسا ما قطعنا واديا إلا شركونا في الأجر حبسهم العذر. وقال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، قال ابن عباس هذه التفضيل الأول، فضل الله على القاعدين درجة الذين قعدوا بسبب، ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. يقول ابن عباس هذه الثانية التي فيها أجرا عظيما هم الذين قعدوا من غير عذر. أما ما يتعلق بفضل الله عز وجل وكرمه وجوده وإحسانه فإن الله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين، وجاء في رواية مسلم بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن هم بها ولم يعملها أي السيئة كتبها الله عنده سيئة واحدة، قال: أو محاها، أي الله سبحانه وتعالى ربما يمحو هذه السيئات بسبب كرم الله وجوده، قال: ولا يهلك على الله إلا هالك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. إذا كان الله يضاعف الأعمال ويجعل الحسنات بالعشرات، وأما الحسنات وأما السيئات فتكون واحدة، فالخسارة والويل لمن كانت عشراته أقل من آحاده. وجاء في الحديث الذي نختم به هذا اللقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا يحافظ عليهما مسلم إلا دخل الجنة، والذي يحافظ عليهما قليل وهما يسير. قال: تقول بعد كل صلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات، سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، فهذه في اللسان 30 وفي الميزان تكون 300، إذا ضربتها بخمسة 5 صلوات فتكون 1500، 1500 حسنة تكسبها بعد كل صلاة. قال: وإذا أراد الخصلة الثانية وإذا أراد أن ينام قالهن 100 مرة: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، فيكون مجموع حسناته في اليوم الواحد واليوم والليلة 2500 حسنة، ولا يمكن أن الإنسان يعمل سيئات بهذا العدد، وكانت الحسنات الأخرى التي يكتسبها زيادة وفضلا من الله عز وجل 1500 حسنة بهذا العمل اليسير. يقول دبر كل صلاة: سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، وإذا أراد أن ينام يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويختمها إما بلا إله إلا الله وكلمة التوحيد أو يختمها بالتكبير. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله تعالى أن يضاعف لنا الأجور وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب من فضله ومن كرمه وجوده وإحسانه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو خلط فهو من نفسي والشيطان. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل وحوله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.